نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قفلوا انتم مسجلات الثاني عاشر، الدرس اللي متم العشرين. هذا درس عشرين من سلسلة شرح الثاني عاشر. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الأقوال والأعمال، ويرزقنا الإخلاص والقبول منه، إنه سميع مجيب. الدرس اللي عاقبنا تكلمنا فيه على بعد قاع الأشياء المتعلقة بوجوب الزكاة، وخطورة أن رجاها تركها أنه يدخل ضيقة منها، وعلى أن أبو بكر الصديق اقتل الناس اللي مانع الزكاة. قال عن أي رجاش يتمنع وقال أنه ما بيزكي، على انه يحاول يقنعني، يعرف انه ما هو مقتنع وما بيسمع، يكتلوا مباشرة. وقالوا العلماء على ان رجاه ما نعزك، الى عاد قاع شاهدها وقال انه ما يواجبه، هذا قاع يخرج من الاسلام مباشرة، ما يحتم، ما تقوم فيه التعماء. رجاه قال اسكا قاع ما يواجبه، هو خلق مع المسلمين، قال اسكا قاع ما يواجبه، ان قال ورانا خرجت من الاسلام. السلام رجاه انكر منه مسألة معروفة عن جميع المسلمين، قال انه ما يخالقه، ما يكلم عنه خبر، يمرق من الإسلام، يصبح كافر مباشرة، ويصبح جميع اللي عدل من الطاعات انتسف. لعادله 60 عام وهو يصلي المولانا بطلت جميع الصلوات، ولعادله كلام العمان وهو يصدق جميع صدقات الإطغاة، ولعاد مولات خيمته وصرحة مارقة رقبته، وإن قالوا أيوة توب المولانا وعاطينا كثرة أيام، إلى تبت فيهم وتخلوه، وإلى ماذا نقتلوه مباشرة، لأن رجاج لا قطعنا الإيماني، ومع ذا ما انتفع ورجع عنه، هذا يعتبر جرثومة، معناها على أنه مرض، يالتو ينقلع سرطان، يالا تطهر من الأمة، يقتل مباشرة. إياك الأمة ما يعود ماشي فيها مرتد مارق عن الإسلام، عاذنا الله وإياك. إذا رجاه معتره بيها وما بيأديها ما بيخرجها، هذا ينقال سلطان المسلمين مشي للمحيري، قل له هو يخرج اسكا حالا ولا ما عدلها، تجوه الصنادرة والله السلطة، وين قال له إله بسكا حالا جدونها، وقال ما يلحقني رقاه ما جفيد التعماء، يقول له قلت لك خلي اسكا عاقب عن فم هذا مرة اسكا، والله احنا ناهي نقبو الماء نقبو منه ذاك اللي وجمه لنا، قال ما الله وتلا يخبطهم، يديروا فيها رصاص مباشرة ويطيروا كبتوا قدام، ولا يلحقهم فيها السبة، يعتبروا قاعدة المعدلة طاعة مولان، عات روح كلب كما هي بسيطة. قالوا الصمن دركان، وليش السلطان وعاد هو ما بقى، ولا هم يقاتل يغاروا فرص عليه، قالوا بالسلطان قالوا فرص عليك تخرج، وخرج السلطان هو ما هو ناويه. قالوا واحدين من العلماء على انها تجزيه، يعود عاصي يغار بعدك سكت سقط عنه، مع انه هو ما هو ناويه ولا يختارها وما بي، يغاروا فرصة. قالوا واحدين من العلم على انها تجزيه، لان قالوا نية الامام تقوم مقام نية المزكي، انه ذاك السلطان اللي داره مولانا على الناس على نونيته يكفن هذه الزكاة على انها تقوم مقام تنوب عنه، ذاك سمعدوه كأنهم جعلوها من باب فروض الكفاية، كي لا صلينا احنا ورك على جنازة، يعود كأن موريتاني كاملة صلت على الجنازة، مع أنهم قاعمان وهي غير وجودنا احنا القائمين بهذا الشكل من معروف تغيير المنكر كي نقوم مقام المسلمين كامل غيرت المنكر في ذاك البلد. لا واضح الكلام هذا؟ أيوة. طيب سابق أيضا ندخله موضوع لأن الزكاة عايدة ركن خطير جدا وله كيف الصلاة. الصلاة الحمد لله نتيجة الناس تراعي فيها يوميا ياسر منها مسترويته والزكاة ما يراعى فيه والأشياء اللي تعود تتكرر قدام الناس بقد ياسر منها تسترواها تراعي فيه وطبق والمسائل اللي ما تطبق قدام الناس ويشوفها اللي رقا جرقا تبقى في القرن الكتوب وقواشيش العلماء ولا مشهور حد يقطر منها المسلمين. هذا عندي لكم بعد شاهدين عليه كامل. وكل مسألة كاملة ما يراعى في تطبق قدام الناس معناها على أن أكثرية الناس لا يموت قاع وجهه لا ما يعرف عنده المال وعنده الأشياء يا غير ما قد شافها قدامه ولا قطر حد يقولها له يعلم هذا ما تنقال له علما ولا يشوفها مطبق. واضح الكلام؟ طيب قالوا العلماء أيضا قلت لكم الليلة الماضية معنى الزكاة لغة واصطلاحا ومعنى ذاك معناها بقى علي نقطة نختار ننبه عليها ولا قاع نقاط أساسية جدا في الباب نقع فينا واحدين فاتوا ثلاثة رقدوا طيب الزكاة ما نقلنا ليتنا هذه على أن الزكاة معناها النماء والطهارة وبينا فليعذوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما وأنه يلا يجيب لهم الله الطعام ليعود ذاك اللي قد يشمعوا منه ويبقى وراه وعلى أن هذا يدل على أن هي ذاك اللي نامي حتى وقلنا عنها معناها أن تزكية للنفس وتزكية للمال ومعناها أن المال بنفسه سبحانه ما خرجت معاه. قال واحد من العلماء على أن هم اللي يتعودوا سمات الزكاة لأنه جاء في الحديث أن مخلوق يزكي على أنه يتقبلها الله سبحانه وتعالى ويربي له زكاته كما يربي أحدنا فلوة معناه لكن حد لا يربي زي حوار صغير من البنو يتم يحشره إن يصبح مخول كبر مولانا وعرضه إن يصبح كالجبل إنك أنت تعطيها مالا بسيطا ولكن يربيها لك مولانا أنت تجبرها يوم القيامة ده هو أنت قاع عندك قاع الجبل ما هو قد شي وانت أعطيته مالا قليلا في دار الدنيا إنها وصيها قال لزكا من داخل معنى قال واحدين أخرين حتى مولي إنها قال لزكا ما هو ذا المعنى وحده لأنها كأن مولاها مزكي لك ما في التفهم فلان إن قال لك فلان قيس فلان يزكي لأني ما نعرف كانك تشهد والله ما تشهد إن أمري التزكية بمعنى إنها معناها تنزيل تنبيه على أخلاقك الفاضلة فكأنما الزكاة عادي قد يشهد وحد ما زكى مجروح ولذلك إن قال فلان زكاه فلان بمعنى قدم أخلاقه وشهد لها بالفضل معناها أنه عادل معناه أنه ما هو فاسق معناه أنه قد يشهد فكأن من أعطى زكاته وصار يشهد وحد ما زكى معناه أنه مجروح ما قد يشهد قع ادخلوها في باب التزكية في العدالة وعدم الجرح وادخلوها في باب النماء والطهارة وادخلوها من باب مثلا تنظيف الماء وادخلوها من باب الزيادة والبركة وادخلوها من باب مثلا تكبرتها يوم القيامة وترميتها والله باط في الدنيا إلى يوم القيامة إلى غير ذلك من الاعتبارات. تتلاطن نقول هذا النسكة بابها أمر عظيم شوي واضح الكلام؟ طيب كذلك الزكاة أيضا يسلم الناس يعود يخرجها قاع ويعرض خرجها يا غير مشكلته أنت لا يعطيها يخلق مشكلته ما هو من إخراجها هو اللي خالق مادة ما تخرجها وخالق مادة تخرجها يا غير أنت لا تعطيها ما تعرف ذا اللي نعطانه يعود المال ذهب ووصل إلى جهة لا تستحقه وتعود بالتالي الزكاة ما خلقت من عند الراس إما يعود ما أعطاها قاع والله اعطاها يا غير دارها في بريد الشريعه ما يقال انت بنعطاها وهذو كلهم تجعل السكما خلقت من عند الراس لكن فرقاه ما صلى والله صلى يا غير صلى قبل الوقت والله بعد الوقت هذو كلهم معصيه المطلوب انك تصلي وتصلي كما امرك الله كذلك السك المطلوب انك تزكي وتزكي كما امرك الله وعلى الجهه اللي قال مولانا انك تعطان اذا قبلتها مده ما يرتد تزكي والله اقبلتها بالطريقة العادية غير اعطيتها المادة الشريعة ما يقبلت اعطالها تعود سكاتك ما لزمك معناها ما مضاد تعود سكاتك اللي ازقلت مال ولا يقبله الله منك واضح كذلك ايضا من المسائل اللي لا بد منها الاسكاء يعود طاهر هذا المال اللي يتزكي يعود حلال حلال وهذا قاع زنقر اخرى يعود مالك هذا حلالا طيبا لان الله طيب ولا يقبل الا طيبا يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم قبوا منها العلماء على النرق أهارك إنه نين يعود هو من نفسه تمعي إنه نين يوكل من شماه حلال إنه هم يجيسوا المسيدة هم متل أن لقمة الحرام إذا خالطت الدم دب فيه الكسل. ما تلقم لقمة واحدة من الحرام وثلاث تطوعك نفسك على طاعة الملك، ولا تطعم طعمة يعملها لا روزة من تاية غير مصدرها حلال، ما وجدت بركة ونشاطة في الطاعة. من أكل الحلال أطاع الله أحب أم كره، ومن أكل الحرام أطعص الله أحب أم كره. والدليل عليك المولانا قال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كأن مبدية تعملوا صالحا كلوا من الطيبات، معناها أنك إذا أكلت طيبا أعطاك الله نشاطا وبركة، تعود ينتفع بالموعظة، تعود توعى في أوقات ما كنت توعى، تعود قاعد تذكر مولانا كثيرا ما تفتن. أما إذا أكلت كان طعامك وشرابك ولباسك حرام اسمثل عليك الإجابة، ولا تجبر نشاط للطاعة، ولا سمعت حي على الصلاة وتحاول يدفق المغرج تجيك آفة تحصر بكل معرقل بكل لقمة قبي، عادنا الله وإياك. إذا معناها المسكار يجي يعود قاعد في الظاهر أنك جاء الحول وأنك لك عام ونهاية التجارة واجبة فيها سكاة وهاي فضة فضتك، يا غير من درى المصدر شنه؟ المصدر حرام، لاقفوا على دولة، سارقوا على واحد، غاش فيه واحد، معدل معاملة ربوية، المسألة ما هي لك. إذا المال خرجته يا غير مقر ظلم، أنت تتقرب إلى الله بالمعصية، هذا المال ما هو لك. إما سارقوا وإما قاع هو محصل عن طريق حرام آخر، معاملات ما هي سليم. إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، فإذا كان مالك حراما إذا أعطيته للفقراء إن قال لك كيف أقبله منك وأنت قد عصيتني بقاع بملكه واكتسابه، أنت عاصي قاع ذا الكارد ما هم بديته. مفهوم الكلام؟ إذا لابد للطاعة، هم حتى العلماء قالوا أنك تتوظب أميها ما هي لك، واسمعوا لك واحد راقف أميها من سرولك ومدخل أميها ما هي خالقة، والله نصب على كراه سلوكه مدخلين ما هم خالقين، وظل ينصبته ويشوق انتم اطعامكم طاب طاب يا غير الله ما هو طيب. الطعام طيب وبنافه طابت، يا غير اصل الى المنصوب عليه ما هو طيب. لما ابويا توضى قباله هاك من اخبارك ندخل السلك، ذاك السلك ما هو حلال، عرفش ليه تقول رب العالمين؟ قال واحد من العلماء انك اذا تصلي بميها متوضي بيها ما هي حلال ان صلاتك باطله، لكن ياسر منهم قالوا هو عصى وصحت ان المال يعود حرام غير صلاتك منفصلة عنه، وهذا الجدال بين العلماء انت يعود المسلة عاصي فيها ومعدة مقبولة منك، وانت تعود المعصية السفلوخة. هو عايد مولانا قال ان الحسنات يذهبن السيئات، انت عدى الحسنة ورا سيئة اعلنت متحديك السيئة، يا غير ما اللي قالوا لهم العلماء حتى ما اللي جاء في القرآن ان السيئات يذهبن الحسنات. يلا لما بقى فيه كان يعد قاعد لا نقول لكم مرة، هو واحدين اخرين قاعد سائلي ما هم فاهمين شي اسوه وشنه. ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى لذاكرين، هذه الآية متفاصلة لياسر منها، يا غير ما اللي فهم آية اخرى تقول على الخالق من السيئات اللي بطل الحسنات اللي كانت عندك، تعدى المعصية الصفر كان عندك من الحسنة. بذلك الموضوع مولانا يقول يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أرعى من تعدى المعصية له تبطل، قالوا أنه منذ أن نزلت هذه الآية عادوا الصحابة والتابعين ما ترى واحد منهم قاعد ينغرب عمله به اللي عمله مثال تمهددتوا تبطلوا أعمالكم، ولا يعرف أنت يعود معدى العمل قاعد بطل ذا العدى العام الأول كم. واضح الكلام؟ كذلك أيضا سابقا عن قصة قضية الناس اللي تنعطالهم، وقصتي من سبق الموضوع لأن أخذ الشيء وعدم مثلا تطبيق فيه ذلك المولانا تعود الله إلا كيف لقاهرك ما استرع. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر. مشكلة المغرب ما توضى، هو إلا ظل الله أكبر يجبده، والحمد لله رب العالمين ولا الضال. آمين آمين. يا غير المغرج اللي توضيت به ما هو لك الدراعة اللي عليه جيت للصقال وقبضتها وانت تعلم انه ما هي دراعته. اذا ذي ولا الضالين امين، ذي الصراط الذين انعمت عليهم ذي الكارد، ما هو الصراط الذين انعمت عليهم ذي الكارد اللصوص الضب المضوي لك من غير المسيد ما هو لك، الميه المطروسة في الربينة ما هي لك، معناها العلماء مخممهم مفسدات الأعمال ومبطلات الأعمال. مشكلة ما هو العمل؟ ولذلك مولانا قال خلق الموت والحياة ليبلوكم ما هو أيكم أكثر عملا أيكم أحسن. يلي تعدلوا من دركان ومتقون والله لا قليل متقن خير من كثير فيه الخلل الكثير. يا مولانا ني يقبل حسنة واحدة لا هي تطلع عشر مهالها ولا هي ضاعفها مولانا. يعني تعود صعب عمل فاسد، تعود انت ما استرحت، عاملة ناصبة، عاملة تعبانة، جبرة الله تعالى عاذر الله وإياك. شوفوا العلماء قالوا أيوة اسكاقع راهي واجبة واجبة وفرضت في السنة الثانية للهجرة. وكيف قطع عندي اني قلت لكم ربما نقولها قلتها في بداية الدروس النص اللي كنا نتكلم عليها فرضت ثمنين بالسماء فوق ما هي في السماء فوق السماء السابعة. يعني تخطى النبي صلى الله عليه وسلم السابع احنا نارك فوقنا سبع سماوات. يا سلونا ترك المسيكين ما يحضر المجالس العلم ولا يقرأ ما يعرف ذلك الفوق ولا يعرف ذلك تحت حتى تلحق واحد مثقف هو قاعد ما يعرف ذلك الفوق ولا ذلك تحت دكتور ولا يعرف السمش كيف ولا يعرف الترابس كيف. لأن هذا الخبر بالغيب أمريكا ما هي قادة تكتشفه والآلات ما هي قادة وقدي نعرف إلا عن طريق الوحي. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا أنباء الغيب. فوق اسم السابع آمر مولانا بالصلوات خمسين صلاة. يا غير شوف شهادة أن لا إله إلا الله هو الشبه عليه في التراء والصوم واجب عليه في التراء ينزل به جبريل والحج نزل به جبري والزكاة نزل بها جبري والصلاة ما انتكلت على جبري. هذا من الغرائب هي الصلاة الملمون فيها اللي ما جبرت الشهادتين عراشين. مع أن الصلاة اللي نجيب ركعتين ينقال لك الشهادة لعل تموت لكن ركعتين تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا كأنك تشهد كل اللي قاعد عليه تموت تاكل ولا تمرق روحه. كل ركعتين جدد الشهادة شهد شهد كان يختم لك بها كأنك قاعد ركعتين بكل ركعتين تقول تسلم وراهم أختمهم يا أخويا شهد شهد لا يغري فيك. فهمتوا هذه الصلاة المفروضة من فوق السبع سماوات وبقية أركان الإسلام بما فيها الشهادتين اللي هما أصل الباب وعمدته ذو الشهادتين اندارت في التراء والصوم اندارت في التراء والزكاة اندارت في التراء وذكاء يعني اللي تحق قضية شدوى لا إله إلا الله معناها الصلاة فرضها أي أم اللي ما وطاها في جبريل. جاء الخبر من الله للنبي وهو يسمع وجبريل قاعد نسحم المعركة لأن عايد الصلاة فيها إياك نعبد وإياك نستعين وإياك ما تتحمل يعود فيها الواسطة فيها إياك نعبد وإياك نستعين معناها أنا نعبدك ونعرف الله أنت وجبريل ما يحضر فيه ولا فيه واسطة ولا فيه حد هان ونعات إياك نعبد ومقام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى انفتح فيها الخط وندارت الواسطة بقية الأركان لك لوخر يدخلوه الملائكة ويوصلوه ويصلوه ولوخر مباشرة يسمع النبي كلام رب العالم. ولذلك يقول له موسى يقول له يا محمد ارجع إلى ربك فسأله التخفيف وجبريل لوش قاعد بقى عنه يعني قال له تقدم قال له هو ما منا إلا له مقام معلوم أنا قال له عندي حدود فوق السماء يعني إن الحجمات اللي قدرت خطاه. وقيل على إن الملائكة عندهم درجات عن سدرة المنتهى وإن عاد قال له سدرة المنتهى لأنها ينتهي إليها علم الناس ودرجاتهم من ورياك لكن لا مقام خاص المخارق لا دون ذلك ما يقدروا يتخطوا الفوق. إذا محل الكلام هنا إن الصلاة احنا ما تكلمنا عليك التفاصيل بينا مختصر اسكص بما أنها غائبة لا ترى الأمر إذا غاب عن عيون الناس صعب بهالياس من أمور يموت لقى ما شاف وقع ما شاف حد مطبقه. وفي أول ما دار كرابية في القرب إذا ما قد شاف ترقى يصلي ليه تعود الصلاة قاعد دوري فعلي يشكف هذا الصلاة قاعد الصلاة فكيه بالزكاة المال عند الناس يا غير ما شافوا طريقة ما جبروا رقاه يلقى عليهم بيه علم ولا اللي شافوا يطبق بشكل مفصل تعود ليه تستروها على رقاه مفهوم. قالوا من درس كقع كانها واجب على كل رقاه والله ما واجب علي قالوا ما أنا خالق من الناس ما يواجب علي كيه من قالوا الكافر ما هو قال الكافر ما يواجب عليه. قال واحد من العلماء واجب عليه بقى. قالوا من الاخرين ما هي واجب عليه. قالوا ما هي واجب عليه بها. قالوا لانها لا تصح الا بالشهادتين وحد واحد شهد. حد قاعد عاهل السكي يعود مجنون واضح. حد رجع هارك قال له صلي هو ما توضى. هارك عاقل قوم صلي هو ما بيتوضى. ينقال له الصلاة لا تصح الا بالطهارة. وامر هذا ما هتطهر امر بالطهارة اولا وبعدين يقول لي صلي لان الصلاة لا تقبل من غير طهارة. السكزاد ما تقبل ما هو الحد مسلم. حد قالوا ما هو مسلم اذا لا تجب عليه. قال لهم طائفة من العلماء هي واجب عليه بقى. يا غير ما هي واجب عليه يا غير ما يقبلها الله من نكون العادة فات مسلم. قال لهم الدليل على انه واجب عليه شنو؟ المولانا قال ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هذه قلتها لكم ليتي هذه يا غير جايبها في قضية اخرى. جايبها في المولانا يعيب الناس على ترك الزكاة. ونين عاد مولانا يعيب بها المشركين معناه ترك الزكاة قاع. ينين عاد تعيب بالنسبة للمشرك معناه المسلم قاع ما تخلي عليش. فهمتوه؟ يا غير الليلة راجع له معنى اخر ما هو المعنى اللي قلت ليتي هذه. ان ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قالوا لعات تسكى ما هي واجب عليهم ما يعيبهم مولانا به. قالوا هي واجب عليهم يا غير ما يقبلها مولانا ما هو بالشروط وهو الأول من الإسلام. قالوا والدليل عليها أيضا من القرآن إن مولانا قال ما سلككم في سقر. النهر النار يسون يوم القيامة يسون يوم الجنة يقولوا بتوش بدخلكم النار. يقولوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين معناها ما كنا نزكوا وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إلا توجه فيهم جميع رسول الله ما يقبل منهم بيوم اللي كفار. واضح. قالوا فدل هذا على أن الزكاة لا بد منها وأن رجاج ولو كان كافرا تجب عليه ولكنها لا تقبل منه إلا إذا أسلم. معناها لا بد من رتبها يبدأ بالإسلام أولا ثم يزكي. يا غير هي واجب عليه ومخاطب بها ولكنها مشروط ما تقبل من ما هو لا عدل السابقة. واضح. كيف واجب عليك الصلاة يا غير ما مقبول أنك الصلاة ما هو لا طهرت له. فهمت الكلام؟ كذلك من ركانها توجب على الصبي. قالوا ما توجب على الصبي. قالوا المالكية وقالوا الشافعية وقال أحمد بن حنبل هي واجبة على الصبي وواجبة على المجنون. الصبي اللي ما هو عاقل والمجنون واجب عليه. قال أبو حنيفة محاربة واجب عليه. فهمتوا؟ قالوا لهم شنو حجتكم أنتم المالكية وكذا. قالوا لهم به اللي هي الأوامر. قالوا لهم نوعين خالق أوامر ماشى مباشرة نافذة مولاها ومرة تعود أنت من نفسك ما للواجب عليك أنت يا غير أنت ما مخاطبك مولاه لأنك فيك علة يخاطب ذاك المسؤول عنك. يخاطب ذاك المسؤول عنك. تمارك هذا بعد مثال أراه ما هو في ذا الموضوع يا غير بعطي قرب لكم اللفهام. آدم إيه اللي حاني يكرف زين اللي حاني تعرف قاعد كانها زين والله ما هو زين. آدم وحواء ما ركو تعرفوا نمنا وآدم ما لبونا ما لهم أباتنا بعد ما نشاكي كالوا من صدرايا. قال لهم مولانا لا يأكلوا منها. يعني إن كالوا منها وتلا مولانا لا يلومهم على ذلك. قال وعصى آدم وربه وهو كالت معاه المرأة. يمكن القرآن في يب الراجل مولى الخيمة وخلى المرأة. لكن فهمتوه لا كاش به اللي انت كنت يا يب بابا كنت مسؤول عن المرأة اللي عندك لماذا تقبلها تعدل المخالفة. يعني عاد مولانا داير فيك ثقة وقال الرجال وقوامون على النساء وانت مسؤول عن زوجتك يالتك تقريه ويالتك تنيه عادت معنا حضرت معاها اللي متكن في قاع الله هو لانك انت مسؤول عنها وبالتالي تحمل المسؤولية في ذا المديور تعطيدك. فهمتوه؟ قالوا على نزاد اليتيم والمجنون معناها الصبي ما فات بلا والمجنون علم هذا واجب عليهم السكاية غير الشريعة ما تخاطب يكون حد عاقل عاد مثلا مكلف عاد بالغ وهما ما لاك مجنون ما عنده العقل ولو خر مزار صبي ما عاد يعقل لعقلته. شتواسي الشريعة تقول للمسؤول عنهم يوكلهم ويسقيهم ويعرفش الحيوانهم هو الله يعود مفكتر عليه للطاعة ومفكتر عليه المعصية. لأن فهم حد مسؤول عنه، وذاك المسؤول هو هو اللي واجب عليه يقبلها ويخرجها كأنه هو ولي الأمر، وبالتالي مسؤول عن هذه الزكاة حتى يخرجها. واضح؟ لأن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بها للسبعين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. مروهم، مروهم معناها إن الله يأمر الأولياء أن يأمروا الأصبياء. مروهم معناها إن الله آمر الشاشرة، يغير ما هم خاطبهم هما، إنما يخاطب المسؤولين عنهم ليخاطبوا من تحت أيدي. هذا ما نعرف كيف نذكر معناها هنا. هذا معنى شنو؟ معناها هناك الخطاب المباشر وهناك الخطاب بواسطة أحد. معناها مولانا ما هو مخاطب ذا المخلوق لأنه ما هو صالح للخطاب، يا غير خاطبك أنت بوصف ذا المخلوق تحت أيدي، وهذا عاد واجب عليك أنت. إذا قالوا لئم الثلاثة مالك والشافعي وأحمد تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ونحوهما. قالوا من المخاطب؟ قالوا المخاطب لك المادة المسؤولة عن حضارتهم ومعرفة مصالحهم. إن عود الصبي مال لمالك عاد فيه زكاء، يقيم ذاك المسؤول عنه ويخرج الزكاة، ولا يتكلم قاع مع الصبي إلا لحق فرضه الله وأنت هو المسؤول. واضح؟ كذلك المجنون ومن على شاكلتهما. قال أبو حنيفة ما أنا الله ما هي واجبة. قالوا له شنه دليلك؟ قال لهم دليل لا الحديث. الحديث شنه؟ قال لهم رفع القلم عن ثلاث، ومنهم الصبي حتى يحتلي، والمجنون حتى يفيق، وما دام مرفوع عنها القلم وتباكي معها تقطع الشظية من حيوانها، هذا متعارض؟ قالوا له نعم رفع القلم عن هؤلاء من ناحية الخطاب. قال ما هو مرفوع عن المسؤولين عنه؟ قالوا له ما لهم إلا تحطم بين أيديهم كان لا يعلم مولانا ولياهم اللي خلاهم ما لهم يقصر. قالوا والله كانهم مسؤولين من ناحية رعاية مصالحهم، يعطيهم مولانا الحسنات اللي عرفوا لشي وعاقبهم ولا تركوا. قالوا والله قالوا الصلاة خائية وقولها لك رفع القلم ومحل التقابل معانا انهم يعاقبوا ويذوبوا، معناها انهم حق هم ما عليهم خطأ، يا غير ذا المسؤول عنهم هو المفكر عليه الرواية يعني ما يعودوا الصالحين للخطأ. واضح؟ إذن هم مخاطبين ولكن بواسطة المسؤول عنه، ولكل وجهة. إذا فهمتوا إيه طيب. قالوا من درزادية كانها تو معايا من درزادية قالوا كانها يشترطوا فيها بتركهم كانها يشترطوا فيها العقل، قلنا من لا يشترطوا بدليل قلنا لأن هذا الخلطة ما هم عاقلين، المجنون ما هو عاقل ومع ذلك سكتمت عليه. من درزادية قالوا كانوا يشترط البلوغ، قالوا ما يشترطوا بدليل كنا نقول. من درزادية كانوا يشترط الإسلام، ردينا على ذلك وبينا أن مولانا عيب المشركين هم لا يؤتون الزكاة، إذا قالوا تجب عليهم ولكنها لا تصح إلا إذا أسلموا. فهمتوا الكلام؟ عاد بعد القضية قامت واجهة شيء ما يبقى السؤال. طيب قال درا كان هتجيبوا على كل أحد أم اللي عنده المال، ما أنا الله المال يقعد عندك غير ما هي واجب عليك بسبب ايش؟ لأن هذا المال إما حرام، والله أنت لا حدك شريك فيه عندك قرعة منه ولا هو تاملك، هو قاعد بيع حفيزك يا غير أنت مشترك فيه مع واحد، هذا المال ما هو صافي لك. وهذا دورنا عقب نجيبوا تفاصيل إن شاء الله في تفاصيل الزكاة دي. يعود هذا المال موجود والقدر اللي هو موجود قدر نصاب، معناها يقد يعود عادي يزكى. عندك 40 شاة من الغنم تقريبا، غير هذه الغنم مختلط فيها انت واخوك ذاك وعمك ذاك وخالك ذاك وطفيل عندكم، اذا القدر قدر نصاب معناها عاد واجب فيه الزكاه، غير بما انه كلكم عندهم انه شاويه لما فات وجبه الزكاه يتصرف الويد. واضح؟ اذا كذلك العاده المال مقصود، هذا المال لا قيمت انت وقصبته من مد بيك صح تنفس، وعاد عندك مال ما شاء الله فيه الزكاة حتى يص من دركانك تزكيه. قالوا هو لا يزكيه به للمال ما هو هذا المال إذا زكاه كأنه عاد يصرف مال مد أخرى، وبالتالي ما تقدر تزكي به ليس مالك. وكذلك العاد مودع عندك ما تقدر تزكيه ما هو بإذن المودع. فهمتوا كذا؟ طرحوا الصلع علماء رواية قالوا من درف تقع إلى عادة لو صاص عليك واحد وقصم مالك قبل منك بالقوة وعرفت انك ما تيجي ترده، درك انا كده نويت انك مصدق لي وجه الله كان يقبل منك وانت الامر رجلك لي لا عرفت انه ما هو قادر يخبر. قلت بينك مع راسي يا مولانا لك راه صادق شفت ذا من تفقري ذا المال مر ما عنده يبدو انه هو جاك لك وقال لك قلت لك لا فوق قول انه اللي والله دنك تموت ما حصلت منه خمسة والله قفو مكسور عمر راه ولص مر به وقال حد انه قطع الحدود وفق قلت له قال فات بوزة قاع جابوا البوزات وقطعوها على لو ودروا لها مرصة مقطع قال أراه يا مولانا ذاك أراه صادق صدقه يعني قاعد تجبر تصدقه. قال واحدين لا يقبلوا به اللي انت قاعد للمال ما ترى عندك وبالتالي تصدقش ما ترى قاعد. قالوا لهم الاخرين هو مازال لا ماله يا غير عجز عن اعادته لنفسه. هو في علم الله مالك كون انك ابتليت به وسلط عليك مولانا قوة قلعته منك هو المال تم الله الملك هو الملك. كون انك انقلع منك والله تحت ايدك دي قضية اخرى. قالوا نعم اذا تصدق به قبلت منه واضح. وبالتالي قالوا هذا ما عنده علاقة به اللي هو المهم يكانوا مالك مالك بعد كون النص قادر عيود موجود فيه وما متبايع معهم على رب العالمين ومولانا يعلم على انه هذا ماله وانه مقلوع منه بالقوة. قالوا اذا يثبت اجره ودور يجبره قدامه يوم القيامة. قال الطائفة اخرى اها ما دام ما تري يتصرف فيه ولا تري احتاج دينه صار كأن الملكية معنى الملك ما تري خالي وعليه لا يثبت له الاجر. واختلف العلماء في ذلك عاد كلها عند ودلت وحجر. فهمت الكلام؟ طيب جاتنا قضية بعض الناس لما يزكى عليهم وجاتنا قضية الناس قاعد يزكى عليها من عند الرب وناهينا بدء وبعد قاعد الناس اللي يزكى عليها اسكارك انت لتنا اعطاسنا اعطال من ركان هذا اعطال الناس كامل ما انا الأول منهم الشريف ياك الليلة ما فينا الشرف العاد هون الشريف اللي يديروا في وذنيه الكتاب يعني نتخلق